وتحصل المطالبة بالمحال عليه وتكون ذمته مشغولة بذلك. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا بعض الآثار والحديث المشهور في الحوالة قال: وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز، يعني إنه في حال اللي حالت عليه هو ملي فإنه يكون تحول إليه ولا يرجع عنه بعد ذلك لو حصل له إهلاك أو حصل له يعني شيء آخر، فإن المطالبة تتحول إلى هذا المحال عليه وتنتهي مطالبة المحال، هذا إذا كان يوم أحال عليه جاز. أما إذا كان غير ملي فإنه يرجع إذا تبين له أنه غير ملي وظهر أنه غير ملي فإن المحال يرجع إلى المحيل وتكون مطالبة عن المحيل. أما إذا كان مليئا جديا للمحال عليه فإن المطالبة تنتقل إلى المحال عليه وليس له حق الرجوع بعد ذلك إلى المحيل، لأن حقه تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. يشترط رضا المحيل والمحال الذي هو صاحب الدين، المحيل الذي هو المدين، والمحال الذي هو الدائن، والمحال عليه الذي هو الشخص الثالث الذي أراد المحيل أن تتحول المطالبة عن ذمته إلى ذمة المحال عليه. والمحال عليه لا يشترط رضاه، وإنما الذي يشترط رضاه هو المحيل والمحال، المحيل الذي هو المدين الذي عليه الحق، والمحال الدائن الذي يطالب بالحق وأحيل إلى غيره ليقوم مقامه بالتسليم. قال: وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن سوي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال ابن عباس: يتخارج الميراث، فيتقاضون فيما بينهم ويتقاسمون فيما بينهم المواريث، فيقول مثلا هناك أعيان خلف الميت وهناك دين له على الناس، فيمكن أن الورثة يتخارجون ويقول واحد منهم: أنا أقبل هذه العين، أن يكون حقي هذه العين، والثاني يقول: حقي في الدين الذي عند فلان، حقي يكون في الدين الذي عند فلان، لأنه قبل أن تكون القسمة كل شيء مشترك من الورثة، الدين مشترك والعين مشتركة وكل ما خلفه المورث، فجميع الورثة فيه شركاء لا يتميز به أحد عن أحد حتى تحصل المفارقة وحتى تحصل القسمة والمخارجة. فإذا تخارج وتقاسم وقال واحد منهم: نصيبي أنا يكون في الدين اللي عند فلان، والثاني قال: نصيبي في العين الفلانية، والثاني قلنا في الدار الفلانية، وهكذا اتفقوا فيما بينهم فلا بأس بذلك. فإن سوي لأحدهما، يعني حصل علاج وحصل خسارة على الذي حصل في واحد منهما، فإن الضياع يكون على حسابه والضمان على حسابه، ما يرجع على أصحابه يقول: أنا ضاع علي قسمتي أو الشيء الذي يعتقدونه كلف أو أنه فقد، لأنه فقد على حسابه. حصل علاج لنصيب أحدهما فإنه لا يرجع على الآخرين ويقول: إننا التزمنا ونحن يدين لأحد فلان وفلان أبلد، فأنا أريد أن أرجع إليك تكون من العين تكون من بقية الميراث. ما دام أنهم تخارجوا وتقاسموا وكل أحد نصيبه وكل عرف نصيبه. أو حصل هلاك أو حصل فلس على المحال عليه فإنه لا يرجع الذي قبل الدين أو قبل العين إذا حصل فلس أو حصل فلس لا يرجع إلى الآخرين لأنه حصل على عزاه. لأنه بعد ما حصل قصة وعرف نصيب كل واحد كل واحد من ظلمه هو عليه غرمه. إن حصل فائدة في هذا المال الذي قصف له والذي حصل له بعد قسم الميراث فربحه له، وإن حصل خسارة فإنها تكون عليه ويكون سلبه وضياعه من ضمانه وليس من ضمان الآخرين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. هذا إذا وكيل على مريء فليحذر. وجاءت بعد قوله صلى الله عليه وسلم مطل غني يقول مطل غني المطل هو التعثير وتعثير الحقوق والمماطلة في تقليدها. فإذا كان المطالب بالحق غنيا وقد حل الأجل والمطالبة حالة وليست مؤجلة والأجل حاضر ولم يكن متأخر فإن الغني عليه أن يسدد وعليه أن يوفي الدين الذي عليه وليس له أن يؤخر. وإذا حصل منه تأخير مع غناه فإنه يكون ظالما ويكون ظالما للدائن صاحب الحق لأنه أخر عليه حقه وفوت عليه الارتفاع في حقه. هذا إذا كان غنيا. أما إذا كان فقيرا والله عز وجل يقول إن كان ذي عسرة فنظر إلى ميسرة. المطالب الذي عليه دين وهو فقير الحكم فيه قول الله عز وجل وإن كان ذي عسرة فنظر إلى ميسرة. ولكن إذا كان غنيا فعليه أن يدفع وأن يوفي الدين الذي عليه. وإن أخر وماطل وأبطأ وسوف فإنه يكون بذلك ظالما. قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم هذا يدلنا على أن المطل الحاصل من الغني أنه ظلم لأنه متمكن من الوفاء وتأخيره ومواطلته ظلم لدائنه وظلم لصاحب الحق الذي له عليه حق والذي يطالبه بحقه فإنه يكون ظالما. وقد جاء في بعض الروايات التي روي بها على الحديث كل غره وعقوبته لان فضل الغني ظلم كل عرضه وعقوبته معنى انه يحل عرضه بان يتكلم فيه ويقول ظلمني المعنى تكلم في عرضه ولامه وعابه قال ظلمني فلان هذا معنى يحل عرضه وعقوبته يكون حقه يمكن ان يطالب بحقه حتى يسدد يعني الحق ويسدد الذي عليه لأنه قادر ومتمكن من الوفاء والسداد ومواطلته يمكن المعاقبة عليها وأن يلزم بدفع الذي عليه ويمكن يخلص معاقبة له حتى يرتدع حتى ينفع ويلعن إلى إعطاء الناس حقوقهم ما دام انه غني. اما اذا كان فقيرا فالفقير كما عرفنا الحكم فيه ما قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى من ذلك. قال عليه الصلاه والسلام واذا احيل احدكم على مريء فليحفظ. على الروايات اذا احيل على مريء فليحفظ يعني معناه اذا احيل على مريء لانه يعني لما ذكر قل ومطر الغني قل وأنه يمكن أن يتخلص عن الظلم في حواله لأن إذا راح إلى شخص آخر يمكن أن تتغير الحال يكون هذا الشخص الذي يحيل عليه معاملة أحسن وتجارته أحسن من هذا الشخص الذي يناظره الحق. إذا دل على منه فليحفل معناه يذهب. ورضاه شرط، لأنه إذا لم يرضى لا يحفل بين الحوالة. إذا لم يرضى المحيل أو إذا لم يرضى المحال الذي هو صاحب الدين لا جزء. إنما يجب رضا الاثنين المحيل والمحال. المحيل الذي هو مدين، المحال الذي هو صاحب الدين المضارب، والمحال عليه شخص آخر الذي يراد انتقال الدين من المدينة الأول إلى المدينة الثانية. الرضا غير معترف، ولكن رضا الدائم الذي هو المضارب المحال، ورضا المحيل الذي هو المدين هذا معترف. معروف من رضا المحيل والمحال. المحيل الذي هو المدين الذي يريد أن تخلو ذمته وأن تدخل ذمة الآخر، والدائم المضارب الذي له الحق إما على هذا وإما على هذا من على أمر الحوادث. فإن لم يقبل فإنه يبقى على مضاربته لهذا، يبقى على مضاربته لهذا ولم يقبل الحوادث، لكنها عند الجمهور على الاستحباب وليس بالوجود. ومن العلماء من قال إنها على الوجود. قال: باب إذا أحال على ملي فليس له رد. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مصر الغني كل، ومن أطيع على ملي فليتبع. ومقصود البخاري منها هنا هناك إثبات الحوالة، لأنه في الحديث الأول أصلا تابعة للحوالة، وهنا تابعة للاستدلال على أن الذي يحال على ملي ليس له الرجوع. يعني إذا قبل الحوالة وتحول الدين من شخص إلى شخص، وكان ذلك الشخص المحال عليه مليئا والمحال قبل الحوالة، بعد ذلك يسلم المدين الذي هو المدين الأول، لا يبقى مطالبة، لأن المطالبة تحولت عن المحال إليه. فإذا كان مليئا وقبل الحوالة المدين المحال فليس له الرجوع بعد ذلك. إذا طالب مرة ولا مرتين فيرجع المحال إلى الله، خلاص ما هذا الذي حكمني عليه، أنا أريد أن أطالبك عنده، ليس له حق الرجوع. لأنه إذا قبل الحوالة ذلك الشخص الذي يحيل عليه ليس معذرا هذا المليء، فإن همه المحيل فليس، وهمه المحال عليه فضلت، وتعلق حق المحال بذمة المحال عليه، وليس له حق الرجوع إلى المحيل بعد ذلك. هو هلك المحال عليه أو أفلس ليس له أن يقبل، لأن هذا مثل ما لو أنه أعطى خالق ثم خلقا، مثل ما لو أن صاحب الحق المدين أعطاه الحق ثم نقل منه وطلب أطلب منه، فإنه يبيع على حسابه، فإنه يبيع على حسابه. إذا حصل ذلك في المحال عليه وحصل خوف حصل شكلا مجيدة المحال عليه، فليس للمحال أن يرجع إلى المحيل ويقول: أنا لا أريد أن أستمر على هذا الذي حكم عليه، بل أريد أن أصمد معه. لأنه إذا كان قبل الحوالة ولكن حال له مليئا انتقل في هذا إلى ذمة ذلك، وليس له بعد ذلك حق الرجوع. وهذا مثل ما لو أنه أعطاه حقه بالفعل ونفده إياه ثم سلف منه، فإنه ليس على حسابه. فذاك الفلس الذي حصل عند هذا على حسابه، يعني الفلس من حصله فيه وهو غريمه، ليس غريمه المحيل، لأنه قد انتهى انتهت مطالبته. قال: باب إذا أحال دين الميت على رجل جاد. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليك. قال حدثنا المسيح بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دين. فصلى عليه. على رجل الجاز. أنه لما ذكر الحوالة وانتقال الدين من شخص إلى شخص المدين في هذه الحياة وبر بعد ذلك لما إذا كان المدين قد مات وحصل أن أحد الناس أحد المسلمين التزم بتحمل دينه وتسديد دينه لدائنه فإن ذلك جائز وهذا هو الحقيقة الرمان والبخاري رحمه الله عرضه في كتاب الحوالة لأنه يشبه الحوالة لأن هذا حوالة انتقال يوم قمة لغمنا وهذا موجود في أن هذا انتقل الدين من ذمة إلى ذمة الدين انتقل من ذمة إلى ذمة إلى ذمة القلب الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أُجِيَ بالجنازة يصلي عليها سأل هل عليه دين فإن علم أن له كذا صلى عليه وإلا قال صلى على صاحبه وروى الحديث أنه أُجِيَ بالجنازة قال صلى عليها فقال هل ترك شيئا قالوا لا قال هل ترك عليه دين قال لا فصلى عليه لأن هذا لا له ولا عليه وصل هنال عن جبور ثم وصل أولا على جبور ثم وصل هو لا عليك وصل عند هنال خلص وليس عليه جبور وصل على رسول ثم وصل الإسلام وصل الجنازة قال هل على جبين هل ترك شيئا قالوا قالوا لا هل عليه جبين هل عليه جبين قالوا قيل نعم قيل نعم قيل نعم قال هل ترك وجد الخلفاء الدنانير قال فقام وصلى عليه ويمكن ان يكون هذا الذي جاء انه علامة اقرار الدين ليس الدنانير الا لو كان انها يعني عليه دين كبير وذكرت الدنانير لا يزال مدين ويبقى مدين لكن هذا أن هذا الديون المحروف على قدر الدين وأنه يغطي الدين ثم أتي بجنازة أخرى إلى فقال هل عليه شيء؟ فأدرك الدين فقالوا لا قال هل عليه دين؟ قال هل عليه دين؟ قال صلوا على قائمكم صلوا على قائمكم وقول هم بفرض الصلاة عليه وأراد أن يتخلى عن الصلاة عليه وأن يصلوا عليه الناس الآخرون فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال يا رسول الله صل عليه وعلى يديه صل عليه يا رسول الله وعلى يديه يعني نحن نتحمل الدين وأحال دائنه على نفسه والفضل لهذا الحق الذي للدائن على هذا الميت وإليها الدنانير أن ملأ والتزم بها مقامه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدلنا على عظم جانب البيع وعلى خطورته والحب على السلامة منه قبل أن يوجد والحرص على التخلص منه بعد وجوده. إذا لا تبي إلا أمور ضرورية أمور لا بد منها لا تهوى اليقين بها ربك كان رجيم خبير. فلما رسول الله عليه وسلم فرس الصلاة عليه وأذن لذلك أن يصلي عليه فأقمت الصلاة عليه وعند الرسول وفشل عليه فقوم بذلك أن ينذكر الناس ويرحبوا عن الرسول وأن يخافوا منه الرسول إلا لأن الذي يكون عليه دون لا يصلي عليه أبدا لا يصلى عليه لكن دون فرس الصلاة عليه من صلاته كلها خير وبركه رسول الله عليه وسلم. لا شك ان الانسان اذا فوت هذا يكون خير كبير واذا فوت شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بان يصلي عليه ويدعو له في صلاته اذا المقصود من هذا الشجر الاحياء الشجر الاحياء ان يرتفعوا ان يقعوا المسلمون وان يتعاونوا في امر حرام الناس وحق ايضا على من كل بالديون يعلم على محمد وعلى تسديدها وعلى ان يحرص على ان يسلم منها قبل ان يتوفاه الله عز وجل لانها مدينه خبيره وهذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من الحمد لله تعالى لاني صرت الصلاه عليه وأيضا فيه الضمان شريف الضمان لأن هذا وكذلك الحوادث لأن هذا حصل منه ضمان من جهة حيث أنه ضمن لصاحب الجيش المغالب الذي يغالبه ضمن له حقه وهو أيضا حوادث لأن الحوالي انتقال الكون من جنة إلى جنة وبتحمله انتقل الجيش إمة الميت إلى إمة الحي الذي هو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه ودل هذا على إدارته وأنه سأله وجائز وأن فيه إحسان وأن أمر الدين خطير. ثم هذا الحديث الذي رواه البخاري هذا من الحديث الثلاثية الذي رواها بإسناد ثلاثي يعني أن بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصحاب صحابي صحابي وتابعي وتابع تابعي الأصحاب الذي بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصحاب صحابي هو سلمة بن الأكوع وتابعي هو يزيد بن أبي حميد وتابع تابعي هو شيخ البخاري عن مكي بن ابراهيم او مكي بن ابراهيم وياتي بال وبدون ال ياتي مره مكي بن ابراهيم وياتي احيانا المكي بن ابراهيم المكي بن ابراهيم ياتي بال وبدون ال وهذا من الكلافيات وهي اعلى احاديث البخاري واعلى الاسانيد في البخاري والامام مسلم رحمه الله ليس عنده شيء من الكلافيات كل الحديث اللي عنده رباعيات الحديث الذي عنده رباعيات وأما البخاري عنده ثلاثيات تبلغ 22 حديثا من صحيح كله 22 حديثا هذا هو جملة ما في البخاري البخاري من الحديث الثلاثيات التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشخص. الإمام مسلم ليس عنده ثلاثيات بل أعلى شيء عنده رباعيات وأما أصحاب السنن فلماجة عنده خمسة رباعيات خمسة ثلاثيات خمسة ثلاثيات والترمذي عنده ثلاثين واحد والنسائي وأبو داود ليس عندهم ثلاثيات أعلى شيء عندهم رباعيات وأما البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا ولماجة عنده خمسة حديث ثلاثية وكل هذا اثنان واحد وابن الترمذي عنده واحد ثلاثي والبقية ليس عند الثلاثيات الأعلى عند الثلاثيات قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الكفالة بالقرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا ووقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استفدهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. قال أبو عبد الله قال باب الكفالة بالقرض والديون بالأبدان وغيرها. باب الكفالة جاء تحت كتاب الحوالة وذلك أن الكفالة هي بينه وبين الحوالة أشياء من الشرع أشياء من التقارب وفي بعض النسخ أفردت بكتاب إلى كتاب الكفالة. في بعض النسخ ما ذكر كتاب لكن جاءت منها أبواب من كتاب الحوالة قال باب الكفالة بالقرض والديون بالأبدان وغيرها. باب الكفالة بالقرض والديون بالأبدان وغيرها. الكفالة والضمان الكفالة تطلق في الغالب على إحضار أن الشخص يحضر الشخص نفسه إذا أحضره برئت رحلته. أما الضمان فهو ضمان المال وضمان ما عليه من الحقوق وأنه إذا لم يحضر الحق فإنه ضامن الحق الذي عليه. إذا هناك كفالة لإحضار الشخص وفيه كفالة بتحمل ما على الشخص إذا لم يقم الشخص بسداد ما عليه وفي هذه الجهة أشبهت الحوالة لأن هذا تكفل بالحق الذي عليه عندما يأتي الأجل ولا يسدد فإن الكفيل أو الضامن مطالب ويلزم بدفع ما التزم به وفيها أن القرض والديون لا يمكن أن يطالب بها بكفيل أو ضامن لكن لا مانع أنه يتوسع بأن يطلب كفيلا ويطلب ضامنا ويخرجه، يعني يصير قرض، لأنه قرض بينما هو إرفاق بأحسن. يجب عاورة يجب مثل أمن وإرفاق. أنا لن يحقق عليه. إذا كان يحسن غيره ويرفض غيره، ولكن له أن يتوثق على حقه ولا بكبير. لو أن يوثق على حقه طلب كثير أو راهن أيضا. والديون يعني هذا الحق العام على الخارج، لأن الخارج هو دين، يعني الذي أقرضه إياه، وهذا المال الذي أقرضه إياه هو دين في ذمة أخرى. لكن يعني عطف عليه ديون الحق العام على الخارج، لأن الديون تكون يعني ظروف مختلفة، لكن منها ما هو إرفاق الأحسان في الأبدان وغيرها، يعني يكون كفالة يعني على الأبدان وتكون على الأموال. الأبدان الكفالة فيها إحضار، إذا كان الإرفاق مخدر الوقت الذي الطالب الذي طلب الكريم بإحضاره يروح أمره ويلتزم بإحضاره ويقوم بإحضاره. وأما الظنان فإنه لا يلزم بإحضاره، إذا كان ظانا إلى حل الأجل إذا ما أحضر حقه عن الرجل لا يبحث عن الباب، فإنه يبحث عن طوانا الذي التزم بأداء الحق عند حلوله وعند بلوغه. قال: وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. رفع إليه أن رجلا زنى في امرأته أراد أن يرفضه وأبلغ وأوحي إليه ونهي إليه أن عمر طلقه هذا وأنه قد أقام عليه وأنه قد جلده 100 جلدة، فأراد أن يتوسط من هذا الخبر وأن يعرف هل هو صحيح أم صحيح، وطلب كفالة حتى يكفله حتى يتوب حتى يأتي الخبر من عمر لأنه حضر هذا الشيء. قال: وقال جرير: والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استذبهم وكفنهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. جرير عالم المسعود تستخدمهم وتقتلهم، يعني يجعل يعني عشائرهم او اناس اهل الراي فيهم يقتلونهم، فكانوا ان يقتلعهم عشائرهم او كفلهم عشائرهم يعني قبائلهم والناس لعشائرهم يغلوهم. يقول عمر عزل من في جهالة وقع على الجهالة. قال وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. قال وقال حماد إذا تكفل بنفسه فمات فلا شيء عليه. لا شيء عليه لأنه يحضر ماذا عليه ماذا منهم هذا خلق الله لا يمكن لإحضاره ولإحضار جحفه لأن يحضره حيث كان حيا. أما إذا كان مات ولا مجال لإحضاره لا يغلق وقت لا شيء عليه لأن الذي تضمن بكفالته انتهى. الذي تضمن بإحضاره عند الوقت الذي أولد بإحضاره فيه لم يكن حيا في ذلك الوقت ولا شيء عليه. وإن كان بإحضار الشخص ما كان موجود في الوقت إلى أن الذي طلب من أحضاره فيه فلا يلزمه. وقال الحكم يضمن. الحكم يضمن هذا إذا كان غم غامة فقال له غماء فإنه يكون غامة من الحكم عليه لأنه يدرك الذي كان له. لكن إذا كان جرى في غير الإحضار قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلبه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء يشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فنفعها إليه إلى أجل مسمى وخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي عجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم سجد موضعها ثم أتى بها إلى البحر وقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي به وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي به وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله وإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حفظا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بـ1000 دينار فقال والله ما كنت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالي كما وجدت مركبا قبل الذي أتيت به. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت بالخشبة فانصرف بـ1000 دينار راشدا. قال فانصرف بـ1000 دينار راشدا. الحديث الذي يحيي الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل من الإسرائيل الذي كان يطلب من 1000 دينار وطلب منه شهود ليشهدوه. فقال كفى بالله شهيدا. ثم طلب منه جبير وقال كفى بالله جبيرا. فأعطاه الألف. قال صدق وأعطاه الألف. ثم مشى. ثم جاء الأجل. جاء هذا المدين وابحث عن مرجع ليسافر إلى هذا البلد الذي فيه الدائن. ولم يجد. تذكر ورأى أن يجيب خشبة وينقر وقعها ويدخل فيها ألف دينار وصحيحة منه إلى الدائن. ثم المكان الذي هو مكان النقر قام يده وعمل يعني عليه أشياء يعني يجعله يعني لا يصل إليه الماء ولا يتقرب إليه الماء. ثم إنه جاء إلى تحت البحر وقال اللهم إن فلان أعلم إن فلان طلب مني طلبت منه مالا دينار بدلا من شهادة سعيدا وطلب مني كثيرا فقلت بهذا الله كثيرا وانه رضي بك واني اخذت بك عام. فرمى هذا اللحظ. ثم اخذت الاموال هذه الخشبه تنتقل وتتقلبها حتى جاء بها السائل الذي فيه الدائن. وكان هذا الدائن خرج الى البحر يبحث عن مراكب وعن مركب يأتي لعل ولوس يصل إليه. فما وجد مركبا ولكنه وجد هذا الفجر على الساحل أخذها وذهب إلى أهله ليكون خطأ. ولما جاء إلى أهله ونشرها وإذا الجماهير تنهالوا من داخلها وإذا بالصحيفة والرسالة من المدين فأخذ هذه الجماهير ووصله حقه. فبدأت المدين أفضل مركبا بعد ذلك فجاء وأتى بألف دينار لأنه يعبد نفسه ما وفاه يعني ذاك الذي أقبل في البحر لا يدري أين مصيره ولا يدري أين ذهب. فجاء يعتذر إليه وقال يا إن الشمال ما تأخرت إلا بسبب عدم وجود المركب لأصل إليك. وقال هل بعثت الي؟ قال قلت لك اني ما لعن ما حدث مركب قبل هذا المركب الذي جئت اليه. فقال اما ارسلت ان الرساله التي ارسلتها انها وصلت الي وانفرح بالف راشدا الف الذي جاء ليدفع ماله انفرح بها راشدا فقد وصل الي وجهه الواحد في البحر والله تعالى على كل شيء قدير. فأوصل إلي حقي وقضى عنك حقك. المشاهد من هذا درس هذا وهي أيضا في القرض لأن المقال أن الله قال للكفيل في القرض وكيوت لأن هذا الرجل أقرضه وطلب كفيل وطلب كثيرا إلا من هذا تكون في الأرض وتكون في غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك يعني نابحا مثليا على من حصل منه ذلك ولم يأتي ما يدل على خلافه. أيضا اعتبار الكثير للحقوق والديون معتبر وهو من جنس الرهن لأن الرهن توثق بالعين والكفيل توثق بالشرط. الكفيل توثق على المال وعلى الحق للشخص. فهذا الحديث فيه الكفالة الأموال الكفالة في الحديث أيضا فالمقام له إرثاق لأنه يمكن أن فيه كفالة لأن الكفالة توثق على الحقوق ولقمنان إلى عدم ضياعها وحصولها في الوقت الذي يعني يحتاج إليه. قال: باب قول الله تعالى: والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم. وقال: حدثنا الصدق بن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن ابليس عن طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال ورثه: والذين عاقدت ايمانكم قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينه يرث المهاجر الانصاري دون ذوي رحم للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرسالة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. كان يجب أن يكون هناك لكن يمكن ان لمن يرى ان له عليه الحق او من يريد ان يكافئه او يحسن اليه يمكن ان يخرج السبل لكن يمكن له ان يخرج لاحد ويخبر وما الى ذلك من الاشياء التي يريد. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال ورثه: والذين عاقدت ايمانكم قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينه يرث المهاجر الانصاري دون ذوي رحم للاخوه التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت ايمانكم ان النصر والرساله والنصيحه. وقالوا عاقدوا فيما بينهم نسخ الميراث، لكن بقي النصر والنصيحه والرساله، يقولك ان يحسن اليه او يعني يعطيه. وكذلك لو قال بعد موته بحدوده كل اثنين غير كفاءه وجائز، والميراث نسخ، والاحزان والنصيحه والنصره والاعانه هذه موجوده، النصره للحق ان يكون الباطل. وقال قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان اوحي بينه والاخر وبينه وبين سعد بن الربيع، فمر فينا الاحاديث تعلم بذلك، وان سعد بن الربيع عرض عليه ان يقاتمه ماله وان يتنازل عن بعض النساء ويطلقها، واذا حلت وفاتتها يتزوجها. قال: بارك الله لك في اهلك ومالك، يجيني على السوق قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا اسماعيل بن زكريا قال: حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلم في الإسلام؟ وقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في ذلك. قال حدثنا محمد بن الصفاح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه. قال قد حلق بين قريش والأنصار في داري بين المهاجرين والأنصار يعني مثلا أمر الأمر وقال حي علينا يعني آخرين علينا آخر على الإحيان وعلى الدين حصلت ولكن المحالفة الذي كانت في الجاهلية على الحق والباطل وأن الإنسان يحالف الإنسان لينصره وإن ظالما لأمة ظلومة هذا ليس في الإسلام بل الإسلام والمؤاخاة هو مشرق للحق على وجه المشرق هذا ظالم هو مظلوم قال أنصره مظلوما وكيف أنصره ظالما قال منعه المظلوم وذلك لا يفرق لأنه يجلب خير الله إذا منعه المظلوم وإذا ساعده على أن يظلم وإذا حال بينه وبين أن يظلم وعمل على أن لا يظلم فإنه نفر إلا معه من قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع وبه قال الحسن وقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع. ليس له ان يقول انا عجزت عن تحملي بل يلزمه الوفاء ويقاربه التائب لانه تحمل ويلتزم فليس له الرجوع فيما التزم به. الحق الدائم ثبت في ذمة هذا المتحنث على يتحمل عن ميت لأنه ليس له حق الرجوع. وقيل أن المراد بقوله أنه ليس له أن يرجع يعني ليس له أن يرجع على الورقة أو يرجع على مال الميت ليس له أن يرجع على الورقة لذلك. المقصود من هذا أن من التزم بشيء عليه أن يقوم بتجديده وأن عليه أن يوفي به ألا يرجع فيه، بل هو من الإحسان والإرفاق الذي عليه الوفاء به. ثم أرد حديث لنا بالأكوع من طريق أخرى الذي مر قريبا، وهي أيضا طريق ثلاثية، لكنه رواه عن شيخ آخر غير الشيخ الأول، يعني الحديث الأول عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وهنا أيضا ثلاثي ولكن عن أبي عاصم النبيل. أبي عاصم النبيل حاكم المخلد شيخ البخاري في هذه الطريق، وحديث الثلاثي حديث الثلاثي قلته من 22 حديثا ولكن 22 مكرر، وهذان يعني الذي مر معنا يعتبران حديثان من 22 مع انهما واحد من ناحيه المتن من ناحيه الصحابي فهما حديث واحد، لكن عدلها بالمكرر 22 بدون تكرار تتعب الحديث الذي قبله اعتبراني حديثا واحدا مكررا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عنة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحزى لي حيثة فعددتها فإذا هي قال فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحكى لي حكيا فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ إليها لتزن بأن يوفي ما على رسول الله المسلمين من حقوق وعيال، فإن أبا بكر رضي الله عنه أخيار رضي الله عنه قال له محمد أن لو جاءنا البحرين أعطيته كذا وكذا وما جرى قال له قبل أن يأتي مال البحرين، وكان أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ما تولى الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي من كان له عند رسول الله حق أو عيبة قال يأتيها، فلم ينالك يبري أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه والميدان وهو قيام في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجمال والجمال، لأنه أراد أن يوفى بكل ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر منادي أن يأتي كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أو فإذا كنت قال يا أبينا، فلما جاء فجاء الرحمن وقال إن هذا المال له كذا وكذا فأزاله حكية ثم قال قم إليها فأعطاه وزاده بالعطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد من هذا أن الإنسان الميت ليس له حق يرجع، وذلك أن وهذا هذا من قول الذكر من شاء الله يقضي على كل من عند الرجلين فليأتيه الله حقنا نحن فليأتينا المسيح حقا والجزمة هو الساعة ولم يرجع وجاء أحد قال لا لا لا لا نسيت فعليك أورد رحمه الله على الحديث نجد أنه انظر وقلنا في فعل أبي بكر رضي الله عنه ونسيت بما وعد به والتزم به من التوفية لما كان عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني باب جوار أبي بكر رضي الله هذا يقول يعني هل يشترط في الجوار لرضا الثلاثة؟ المحال عليه ليس المحال عليه ليس لأن ليس الرضا المدين هو المحال المدين الذي هو محيط والمحال الذي هو الدائم هذا ليس الرضا أما المحال عليه فليس الرضا من يقول الله عليه وسلم وسلم على يديه وهل يجوز عنه من هذا او انه منافق لا يصلى عليه ايضا يعني اذا ترك الامام او ترك بعض الناس الصلاة على الإنسان الذي يعتبر يعني خطأ يعني يظن أن يتصل على غير مصلحة ماذا تريها؟ يعني مثل مثل ما يعني إذا ترك بعض الصلاة على بعض الناس يعني كان يتصل على غير الناس هذا لا يعني ممكن يعني أن أيضا